الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ختمت القرآن هذه السنة عن أمي وهي حية لم تمت لكن لا تعرف القراءة، فهل يجوز هذا؟ الحمد لله، إن وصول ثواب العمل منك إلى حي إلى إلى إلى آخر حي أو ميت، هذا الوصول أيها الأخ الكريم أمر غيبي لا ندري عنه إلا إذا أثبته الدليل. فكونك تعمل هذا العمل من أعمال البر والخير والطاعة والقربة ثم تهدي ثوابها إلى أحد حي أو ميت، فإن وصول هذا الثواب منك إليه أمر لا يدخل تحت مدركات الحواس، فهو أمر غيبي. فإذا تقرر لك أيها السائل الكريم أنه أمر غيبي، فحينئذ لا بد أن نطبق عليه القاعدة التي تقول: الأصل في أمور الغيب التوقيف على الأدلة. فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من أمور الغيب ونجزم أو نقطع بثبوته إلا إذا كان قائدنا في ذلك الدليل. فأمور الغيب لا تخضع تحت دائرة الاجتهادات ولا تحت دائرة العقول ولا تحت دائرة القياس، وإنما أمور الغيب توقيفية على النص. وقد ورد النص أن الإنسان إذا صام عن غيره من الأموات أن ذلك يصلهم وينفعهم، وكذلك إذا حج عن أحد ميت أو مريض ذلك ينفعه، وكذلك إذا اعتمر عن أحد ميت أو مريض لا يستطيع الوصول ولا الثبوت على الراحلة أيضا أن ذلك ينفعه، وكذلك الدعاء دلت الأدلة على أنه إذا دعا لغيره من المسلمين الأحياء والأموات أنه يصلهم هذا الدعاء وينتفعون به، وكذلك إذا تصدق عنهم بنيتهم كذلك يصلهم. كل ذلك مما ثبتت الأدلة به أنه يصل. وأما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وصول ثوابها إلى الأحياء وإلى الأموات على قولين لأهل العلم، والأرجح إن شاء الله تعالى أنها لا تصل. فإن قلت: ولماذا قلت لا تصل؟ فأقول: لعدم الدليل. فإن قلت: ولماذا نطلب الدليل؟ فأقول: لأن الوصول أمر غيبي، وأمور الغيب لا بد فيها من التوقيف، أمور الغيب لا بد فيها من التوقيف. فلا يجوز أن نتخوض في إثبات أمور غيبية إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لم يفعلها لا لأمواته ولا للأحياء، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نعلم عن صحابي واحد أنه كان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لا لأحيائه ولا لأمواته، مع محبتهم الكبيرة لوصول النفع إلى أقربائهم أحياء وأمواتا. فإذن هذا ليس عليه عمل السلف وليس عليه دليل، ليس عليه عمل السلف الصالح وليس عليه دليل. فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ لا للموتى ولا للأحياء، كما أنه لا يصلي لا للموتى ولا للأحياء. كل ذلك مما لا دليل عليه. وإذا كنت تريد أن تنفع أحدا من أقربائك الأحياء فعليك بما وردت به الأدلة، فأكثر من الدعاء لهم، وأشركهم معك في الصدقة، أشركهم معك في الأضحية، أشركهم معك في بعض الصدقات الجارية مثلا. كل ذلك مما دل على أنهم ينتفعون به. ودع عنك ما لا دليل عليه وليس ولم يجري عليه عمل السلف الصالح. فإذا الخلاصة أنه ليس من السنة ولا من المشروع أن يقرأ الإنسان القرآن ثم يهدي ثواب قراءته أو ختمته لأحد أقربائه، لا حيا ولا ميتا، لعدم وجود الدليل، ولأنه لم يجري عليه عمل السلف، ولأن الأمر غيبي وأمور الغيب توقيفية، والله أعلم.